لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. قبل التوغل بمفترق طرقات ذي اتجاه دوراني، يجب على السائق أن يترك الأولوية إلى العربات الموجودة داخل المفترق، أي القادمة من اليسار.